هي دعوة يا إخوتي في رحلة في صحبة لأئمة التفسير، هم رمز تضحية ونور هداية، سبقوا إلى التحرير والتنوير، حبير أمتنا بن عباس إلى عهد الإمام السابق بن جرير، وقتادة ومجاهد وشيوخهم، والقرطبي الفذ وابن كثير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون، أيتها الأخوات المشاهدات، في برنامجكم الأسبوعي أهل التفسير. في هذه الحلقة سوف نتحدث عن إمام من أئمة المفسرين المتقدمين من التابعين الذين صحبوا الصحابة رضي الله عنهم أجمعين في هذه القرون المفضلة التي فضلها النبي صلى الله عليه وسلم على القرون التي جاءت بعدها، عندما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ومفسرنا في هذه الحلقة عاش في القرن الأول، ولد فيه ومات فيه، وقد مات رحمه الله ورضي عنه في آخر القرن الأول. مفسرنا في هذه الحلقة هو الإمام سعيد بن جبير، الذي ولد في السنة 38 للهجرة، وقتل في السنة 95 من الهجرة، فعاش رضي الله عنه 57 سنة جالس فيها الإمام العلامة عبد الله بن عباس وغيره من الصحابة رضي الله عنهم ومن التابعين. وقد اختلف المؤرخون لسعيد بن جبير أين ولد، فمنهم من قال إنه ولد في مكة، ومنهم من ذكر أنه ولد في الكوفة، غير أنه قد نشأ في الكوفة وعاش بها مدة طويلة من حياته حتى قتل بها رحمه الله ورضي عنه. ودعونا نقرأ ترجمة سعيد بن جبير في كتاب سير أعلام النبلاء للعلامة شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي رحمه الله. قال في ترجمته: سعيد بن جبير بن هشام، الإمام الحافظ المقرئ المفسر الشهيد، أبو محمد ويقال أبو عبد الله، الأسدي الوالبي الكوفي، فهو مولى لبني أسد، وهو كوفي لأنه نشأ بالكوفة، وعلى بعض الأقوال قد ولد بها. وقال رحمه الله هنا: قال روى عن ابن عباس فأكثر وجود، وعن عبد الله بن مغفل وعائشة وعدي بن حاتم وأبي موسى الأشعري في سنن النسائي وأبي هريرة وأبي مسعود البدري وغيرهم، وروى عن التابعين مثل أبي عبد الرحمن السلمي، وكان من كبار العلماء. وسعيد بن جبير رحمه الله كان عالما في التفسير، وعالما في الفقه، وعالما في الحديث، وعالما بالأحكام، وعالما بالقراءة، فقد قرأ القرآن على ابن عباس، وقرأ على أبي عبد الرحمن السلمي أيضا، وأبو عبد الرحمن السلمي قد قرأ على عثمان بن عفان، وقرأ على علي بن أبي طالب، وقرأ على أبي بن كعب، وعلى غيرهم من التابعين، وعلى علي بن أبي طالب من الصحابة أيضا. وجمع سعيد بن جبير كثيرا من العلوم، ولذلك يقول أحد من ترجم له: كان أعلم التابعين بالتفسير مجاهد، وكان أعلمهم بالأحكام وبالمناسك عطاء. قال: وكان أجمعهم لذلك كله سعيد بن جبير. وسعيد بن جبير رضي الله عنه كان أخذ عن عبد الله بن عباس كثيرا من العلم، وكان يكتب ويدون عن عبد الله بن عباس. ولذلك كما تقدم معنا في الحلقة التي ذكرنا فيها ترجمة مجاهد بن جبر رحمه الله رضي عنه إمام التابعين في التفسير، وقلنا إنه مع كثرة ملازمته لعبد الله بن عباس إلا إنه لم يكن أكثر التابعين رواية للتفسير عن عبد الله بن عباس، وإنما كان يجتهد رأيه ويكثر من الاجتهاد وإعمال الرأي في التفسير. وذكرنا في ترجمة قتادة أنه من أكثر من روى التفسير عن ابن عباس، وكان لا يميل إلى الاجتهاد لأنه كان كثير الحفظ واسع الرواية، فكان يكتفي بما يرويه عن ابن عباس من الاجتهاد وإبداء الرأي في التفسير. ولذلك لما قيل لقتادة أو سئل عن بعض الآيات فقال لا أعلم، فقال له تلميذه قل فيها برأيك، فقال ما قلت في القرآن برأيي منذ 30 سنة. وفي رواية أخرى قال ما قلت في القرآن برأيي منذ 40 سنة. وكان على سعة محفوظه يقل من الاجتهاد. مجاهد بن جبر كان حافظا أيضا، وقد أخذ وأكثر من لازم ابن عباس كما مر معنا في ترجمته هو مجاهد بن جبر، وقد عرض القرآن على ابن عباس في بعض الروايات 30 عرضة، وفي بعضها قال ختمت القرآن على ابن عباس 19 ختمة، وقال عرضت القرآن على ابن عباس 3 عرضات أقفه عند كل آية فأسأله فيما نزلت وكيف نزلت. وجمعنا بين هذه الأقوال كما تذكرون، وقلنا إنه يحمل قوله عرضت القرآن 30 عرضة و19 ختمة على القراءة والتلاوة، وأما التفسير فقلنا أنه قد عرض القرآن 3 عرضات على ابن عباس يسأله عن تفسير القرآن الكريم ويكتبه، إلا أن مجاهد على كثرة حفظه وكثرة ملازمته لابن عباس كان مقلا من الرواية عن ابن عباس موازنة بغيره مثل قتادة ومثل سعيد بن جبير رضي الله عنه. وسبب تميز سعيد بن جبير هو أنه كان يكتب. دعونا نذكر بعض الحوادث المشهورة في حياة سعيد بن جبير. قلت لكم أن سعيد بن جبير ولد سنة 38، واختلف المؤرخون هل ولد في الكوفة أم في مكة، ولكنه أجمع على أنه نشأ في الكوفة، وكان كثير السفر إلى مكة، فكان يسافر إلى مكة في العام 2، يسافر مرة للعمرة ومرة للحج. وأكثر من ملازمة ابن عباس والأخذ عنه، وأيضا أخذ عن ابن مسعود من علماء الكوفة، لأن ابن مسعود كما تعلمون قد استقر في الكوفة، وابن عباس رضي الله عنهما قد استقر في مكة، فكان ابن مسعود كان سعيد بن جبير يأخذ عن عبد الله بن مسعود في الكوفة ويأخذ عن عبد الله بن عباس في مكة. إلا أن تأثير مدرسة عبد الله بن عباس على سعيد بن جبير أظهر وأكثر من تأثير عبد الله بن مسعود شيخ علماء الكوفة رضي الله عنه وأرضاه. وقد وقعت لسعيد بن جبير في حياته مواقف مع الحجاج بن يوسف، ولذلك لما خرج محمد بن الأشعث على الحجاج بن يوسف كان ممن خرج معه سعيد بن جبير، فطلبهم الحجاج بن يوسف منذ سنة 82 للهجرة، وكانوا يسمون تلك الثورة ثورة القراء، لأنه خرج فيها سعيد بن جبير وكثير من أمثاله من الفقهاء وكبار التابعين، وخرجوا على الخليفة وبايعوا ابن الأشعث، وهي الفتنة التي سميت بفتنة ابن الأشعث. فمنذ سنة 82 أخذ الحجاج يتطلب هؤلاء القراء، فهربوا منه واختفوا، وكان من أكثرهم هروبا منه سعيد بن جبير رضي الله عنه، فما زال متخفيا عن الحجاج بن يوسف يهرب منه، فسافر إلى أصبهان، وكان ربما دخل الكوفة متخفيا، وكان يذهب إلى مكة ويبقى فيها فترة طويلة هربا من الحجاج بن يوسف الثقفي، لأنه كان ظالما غشوما مستهترا بالدماء ويقتل الناس على الظنة ومن غير بينة ومن غير حق، حتى كانت سنة 95 من الهجرة. منذ سنة 82 إلى 95 13 سنة وسعيد بن جبير يفر من الحجاج بن يوسف. فلما جاء خالد بن عبد الله القسري وكان واليا على مكة في حينها أمسك بسعيد بن جبير في مكة وأرسله إلى الحجاج بن يوسف في الكوفة. ولما جاء بسعيد بن جبير إلى الحجاج بن يوسف دار بينهما حديث روته كتب السيرة وكتب التراجم، وذكر روايات كثيرة الإمام الذهبي في ترجمته هنا، إلا أن الحجاج بن يوسف قد أمر بضرب عنق سعيد بن جبير وتهكم به في المجلس، ودعا عليه سعيد بن جبير في ذلك المجلس وقال اللهم لا تسلطه على أحد بعدي. فما عاش الحجاج بن يوسف بعد سعيد بن جبير إلا 15 ليلة ثم مات، وقد ذكروا من الرعب الذي أصابه بعد ذلك شيئا كثيرا. ولذلك يقول ميمون بن مهران رحمه الله قال قتل سعيد بن جبير وما على وجه الأرض أحد إلا وهو محتاج إلى علمه. وقالوا أن الحجاج بن يوسف كان كثيرا الترداد لقوله مالي ولسعيد بن جبير، مالي ولسعيد بن جبير بعد قتله. ولا شك أنه قد ارتكب جرما عظيما بقتله لهذا الإمام العلم التابعي الكبير سعيد بن جبير، وعمره عندما قتل شهيدا إن شاء الله 57 سنة. أما منهجية سعيد بن جبير في التفسير، فكما قلت لكم كان سعيد بن جبير من أكثر من روى التفسير عن عبد الله بن عباس ومن أجودهم، والسبب في ذلك وفي مكانته الكبيرة في التفسير أنه كان مكثرا من الرواية عن عبد الله بن عباس، لأنه كان يكتب عن عبد الله بن عباس ولا سيما بعد أن عمي عبد الله بن عباس، فربما كان يأخذ الألواح سعيد بن جبير ويكتب عليها، وكان عبد الله بن عباس قبل ذلك لا يرضى أن يكتب عنه كما ذكر في ترجمة سعيد بن جبير، وإن كان قد تقدم معنا في رواية في ذكر مجاهد بن جبر أنه كان يكتب كل ما يقوله عبد الله بن عباس. ولذلك يقول ابن خلكان عن سعيد بن جبير سمع من ابن عباس التفسير وأكثر روايته عنه، وعده ابن كثير من أكابر أصحاب عبد الله بن عباس رضي الله عنهم أجمعين. ويقول أيضا علي بن المديني يذكر مكانة سعيد بن جبير العالية، قال ليس في أصحاب ابن عباس مثل سعيد بن جبير، قيل ولا طاووس، قال ولا طاووس ولا أحد. وأيضا من أسباب تقدم سعيد بن جبير أيضا محبته لابن عباس، فقد أحب شيخه حبا شديدا، وكان أيضا عبد الله بن عباس يحب سعيد بن جبير حبا شديدا، ولذلك كان يقول سعيد بن جبير كان يحدثني عبد الله بن عباس بالحديث فأرغب أن أقوم لأقبل رأسه، وكان يحرص على التدوين. وأيضا كما تقدم معنا كان يكثر التردد على مكة، فكان يأخذ عن عبد الله بن عباس كثيرا من العلم، ولذلك ظهر أثر عبد الله بن عباس على سعيد بن جبير في منهجه. ومن أمثلة هذا التأثر أيها الإخوة، يعني كيف تعرف أن سعيد بن جبير تأثر بابن عباس أكثر من تأثره بعبد الله بن مسعود وهو شيخ الكوفة التي كان يعيش فيها سعيد بن جبير؟ من أمثلة أو من آثار هذا التأثر، أولا كان سعيد بن جبير يتوسع في الرواية عن بني إسرائيل كما كان يصنع شيخه عبد الله بن عباس رضي الله عنهم أجمعين، في حين عبد الله بن مسعود كان يتحرج من الرواية عن بني إسرائيل، فهذا أثر من آثار شيخه عبد الله بن عباس رضي الله عنه. ونحن عندما نقول كان يتوسع في الرواية عن بني إسرائيل لا يعني هذا أنه كان يروي عنهم كل شيء، ولكنه كان من أكثر التابعين رواية للإسرائيليات إذا وازنته بغيره من التابعين، هذا هو المقصود أنه كان مكثرا من الرواية. وإلا عندما تأتي إلى الروايات التي رواها عن بني إسرائيل تجدها في نطاق ضيق في باب القصص المتعلق ببني إسرائيل، إما توسع في تفصيل حادثة أجملها القرآن أو نحو ذلك. وقد سبق الحديث في هذا البرنامج وفي غيره عن الإسرائيليات والمنهج الصحيح في التعامل معها، فلا نعيد الحديث فيه في هذه الحلقة. أيضا من آثار تأثر سعيد بن جبير بمدرسة أهل مكة وابن ابن عباس أنه كان يقول بوقوع المعرب في القرآن الكريم، فقد رويت عن سعيد بن جبير أقوال في التفسير يذكر فيها أن هذه اللفظة هي لفظة من لغة كذا، وقد نزل بها القرآن الكريم من لغات العجم، لغات الحبشة وغيرهم. أيضا عند تعرض سعيد بن جبير للألفاظ أو للعبارات أو للتراكيب المشكلة في القرآن الكريم في بعض الآيات كان ينهج فيها منهج ابن عباس في تأويله وفي تخريجه كما هو موجود في كتب التفسير. أيضا كان ينقل القراءات القرآنية عن ابن عباس، ولا سيما القراءات القرآنية المتعلقة بالمعنى، القراءات القرآنية المتعلقة بالمعنى، وهذه هي التي تهم المفسر أيها الإخوة. أنت عندما تريد أن تتحدث عن القراءات وتقول لا بد للمفسر أن يكون ملما بالقراءات، فالحد الأدنى الذي يجب على المفسر أن يتقنه من القراءات هو الحد الذي يتعلق بالمعنى دون بقية جوانب القراءات فيما يتعلق بالإمالة مثلا أو المدود أو نحو ذلك أو التقليل الذي ليس له أثر في المعنى، فهذا يمكن أن يتجاوز عنه للمفسر. أما الأثر أو الاختلاف بين القراءات الذي يكون له أثر في المعنى فهذا لابد للمفسر أن يجيده وأن يتقنه، وإلا فسوف يقع في أخطاء كثيرة في تفسيره. وأيضا في الجانب الفقهي، عندما تحدث سعيد بن جبير أو عندما فسر آيات تتعلق بأحكام مثل الحج ومثل غيرها، فإنه كان يسير فيها على منهج شيخه عبد الله بن عباس رضي الله عنه، ولذلك تميز بهذا، تميز بعنايته بالقراءات وتميز بالجانب الفقهي وعنايته بالجانب الفقهي. وهذه الميزة هي من أظهر المميزات التي جعلتنا نقول أنه أشبه ما يكون بتلاميذ المدرسة الكوفية المكية منه بالمدرسة المكية. أيضا كان كما قلت له عناية بالقراءات، ولذلك رويت عنه حروف في القراءة كقوله سبحانه وتعالى وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست، كان يقرأ وليقولوا دارست فيفسرها بأنها دارست من المدارسة والمقارعة، حتى قال في بعض الروايات ودارست بمعنى قارأت. كان سعيد بن جبير رضي الله عنه حريصا على نشر العلم، وكان يكثر من التذمر عندما يرى قلة طلاب العلم الذين يطلبون العلم على يديه. ولما سافر إلى أصبهان فرارا من الحجاج بن يوسف لم يجد من يأخذ عنه العلم هناك، فكان ربما يتأفف في المجالس ويقول يعني وددت لو لقيت من يأخذ عني هذا العلم فهو مما يهمني، وكان يقول أحب أن يأخذ الناس عني العلم فهو أحب إلي من أن أحمله معي إلى قبري، ونحو هذه العبارات لحرصه رضي الله عنه على إبلاغ العلم ونشره. ولذلك أخذ عنه بعض التلاميذ التفسير وكتبوه عنه، وبعض العلماء يرى أن سعيد بن جبير هو الذي كتب التفسير بنفسه، حتى عندما طلبه عبد الملك بن مروان بعد ذلك فوجده بعض العلماء فكان يرويه عن الحسن أو عن سعيد بن جبير مرسلا. أيضا من الأسباب التي جعلت سعيد بن جبير يتقدم في علم التفسير ويصبح من الأئمة فيه، كان قريبا من عكرمة مولى ابن عباس، فإن عكرمة كان زوجا لأم سعيد بن جبير، ولذلك عني به كثيرا. وتعلمون أن عكرمة مولى عبد الله بن عباس كان من أعلم تلاميذ ابن عباس بالتفسير، وتجدون في تفسير أو في ترجمة سعيد بن جبير أنه ينسب إلى الفقه، وله أقوال مشهورة في الفقه، وقد كتب في ذلك بحوث عن آراء سعيد بن جبير الفقهية واختياراته الفقهية، فهو فقيه من كبار فقهاء التابعين، وأيضا هو محدث من ثقات التابعين، وقد روى الكثير من الأحاديث عن الصحابة رضي الله عنهم وعن كبار التابعين. ولذلك فإن العلماء من أهل الحديث يعدون مراسيل سعيد بن جبير من المراسيل المقبولة، أو من أشد أو من أفضل المراسيل التي رويت، لأنه كان لا يروي ولا يرسل إلا عن صحابي أو عن تابعي من كبار التابعين. أيضا كان مقرئا يقرئ الناس، ولذلك فهو لم يتخصص في التفسير كما تخصص مجاهد. وتذكرون أن ذكرنا في ترجمة مجاهد بن جبر أنه كان يقول شغلني تفسير كتاب الله، وفي رواية أخرى قال استغرقني تفسير كتاب الله. فمجاهد بن جبر ممن تفرغ للتفسير تماما، أما سعيد بن جبير فلم يتفرغ تماما للتفسير، وإنما كان عالما بالتفسير وعالما بغيره من العلوم. ولذلك عندما جاء الباحثون المتأخرون ليجمعوا روايات ابن سعيد بن جبير في التفسير لم يجدوها كرواية قتادة وروايات مجاهد في الكثرة، وهذا يرجعه بعض الباحثين إلى أن سعيد بن جبير رحمه الله رضي عنه كان مشتتا في حياته، لأن دخوله مع ابن الأشعث وخروجه مع ابن الأشعث على الخليفة في ذلك الزمان قد جعله مطاردا لا يستقر في بلد، ولذلك قل تلاميذه الذين أخذوا عنه، وأيضا لم يستقر في مكان واحد كما صنع مجاهد بن جبر وكما صنع بقية تلاميذ ابن عباس، فإنهم لم يدخلوا في الفتن. وتذكرون أن ذكرت في ترجمة مجاهد بن جبر وذكرنا في ترجمة الحسن البصري هذا الجانب، أنه كان لا يرى الدخول في هذه الفتن، ولذلك نفعه هذا في التفرغ للعلم وفي التدريس فحفظت أقواله ودونت. سعيد بن جبير دخل في هذه الفتنة فكان مشردا وبقي مطاردا أكثر من 15 سنة لا يستقر قراره فيها، ولذلك قلت الرواية عنه في التفسير رضي الله عنه ورحمه. وإلا فسعيد بن جبير هو من كبار أئمة التابعين الذين رووا التفسير عن عبد الله بن عباس وجودوا في روايتهم للتفسير كما ذكر ذلك الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء. تفسير سعيد بن جبير لم يصنف في كتاب واحد، وقد نسب له كما قلت لكم تفسير وجد عند عبد الملك بن مروان ونقل عنه بعد ذلك عن طريق أحد العلماء كان ينقله عن سعيد بن جبير مرسلا، لكن هذه الصحيفة أو هذا الكتاب الذي وجد لم يصل إلينا، وإنما وصل مفرقا في كتب التفسير. وقد عني بتفسير سعيد بن جبير العلماء المتقدمون الذين صنفوا في التفسير بالرواية وأكثر منه، ومن أمثلهم وأولهم الإمام عبد الرزاق الصنعاني والإمام محمد بن جرير الطبري والإمام أبو حاتم الرازي، ومن من جاء بعدهم الإمام السيوطي في كتابه الذي سبق أن تحدثنا عنه في هذا البرنامج، وهو كتابه الدر المنثور في التفسير بالمأثور. فقد فرقوا روايات سعيد بن جبير في التفسير في كتبهم، فلا تكاد تجد آية إلا ويمر عليك قول سعيد بن جبير قال سعيد بن جبير. ويقولون أن سعيد بن جبير لكثرة روايته عن عبد الله بن عباس كان يقول حدثنا عبد الله، فإذا قال سعيد بن جبير حدثنا عبد الله فالمقصود عبد الله بن عباس، مع أن المعروف عند العلماء أنه إذا قال عبد الله أو حدثنا عبد الله أن المقصود به هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، لأن عبد الله بن مسعود هو أكبر الصحابة الذين سموا بعبد الله، ثم جاء بعده عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمرو بن العاص. وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عمر بن الخطاب هؤلاء الثلاثة من شباب الصحابة وهم أقران متقاربون في السن، أما عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فهو من المتقدمين في الإسلام وهو من كبار الصحابة رضي الله عنه وأرضاه، فإذا قال عبد الله فهو عبد الله بن مسعود. إلا عند سعيد بن جبير فإنه إذا قال حدثنا عبد الله أو قال عبد الله فالمقصود به عبد الله بن عباس، وإذا روى عن عبد الله بن عمرو أو عبد الله بن عمر أو عبد الله بن مسعود فإنه يحدد فيقول قال عبد الله بن مسعود أو قال عبد الله بن عمر أو قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم أجمعين. وقد أدرك هؤلاء جميعا وأخذ عنهم وروى عنهم وروى عنهم التفسير وغيره، إلا أن روايته للتفسير كانت أكثر ما كانت عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهم أجمعين. ولذلك فإذا جاءتك الرواية عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهم وصحت من ما دون سعيد بن جبير فإنها من الروايات الموثوقة التي يقدمها العلماء، ويعدون سعيد بن جبير من أجود من روى التفسير عن عبد الله بن عباس، مع أنه لم يكن ملازما له كما كان يصنع مجاهد بن جبر وغيره من تلاميذه وعكرمة وعطاء، إلا أنه كان كثير التردد على عبد الله بن عباس، يأتي من الكوفة إلى مكة كثيرا ويطلب العلم عند عبد الله بن عباس، حتى كان عبد الله بن عباس في آخر حياته عندما يأتيه أهل الكوفة فيسألونه أو يستفتونه فيقول كيف تسألونني وفيكم ابن أبي أو ابن أبي الدهماء، ويقصد بذلك سعيد بن جبير رضي الله عنه وأرضاه. أعيد أن سعيد بن جبير رضي الله عنه قد ولد في السنة 38 من الهجرة، وتوفي في خلافة الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين، وتوفي شهيدا قتله الحجاج بن يوسف ظلما في السنة 95 من الهجرة في أول رجب. ومنهم من يذكر أنه في شهر شعبان من سنة 95 من الهجرة، وتوفي الحجاج وهلك في رمضان من تلك السنة، فلم يعش بعده إلا 15 ليلة أو أكثر من ذلك كما يذكر المؤرخون. وقد جمع تفسير سعيد بن جبير بعد ذلك في رسائل علمية، فقام بعض الباحثين بجمع أقوال سعيد بن جبير في التفسير ودراستها، وهي موجودة على هيئة رسائل علمية جامعية لم تطبع بعد، أسأل الله أن ييسر طباعتها ونشرها حتى يستفيد طلبة العلم من علم الإمام العلامة سعيد بن جبير الأسدي رضي الله عنه وأرضاه، وجمعنا به في جنات النعيم. وحتى ألقاكم في حلقة أخرى من حلقات هذا البرنامج ومع عالم آخر من علماء أهل التفسير، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا دعوة يا إخوتي في رحلة في صحبة لأئمة التفسير، هم رمز تضحية ونور هداية هداية، سبقوا إلى التحرير والتنوير تنوير، حبير أمتنا ابن عباس إلى عهد الإمام السابق ابن جرير، وقتادة ومجاهد وشيوخهم والقرطبي الفذ وابن كثير